إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. اي نعم. كيف الحال يا شيخ؟ طيب. عساك طيب. الحمد لله. يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي؟ نعم. ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن. يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني 3 أو 4 شهور كذا وبعدين عقيت عنها، لا يا أخي لا تتأخر، ما دام الله مرضيك لا تتأخر. جزاك الله خير يا شيخ. أمين. طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها وحدة، زين؟ نعم. وجاء لها البنت الحرمة هذه بنات. أه؟ جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟ أرضعتها أمك أول؟ إيه أرضعتها أمي. يعني إذا هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك. تفضل. نأخذ اتصال. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. جدتي رضعت لها بنت في عمرك يعني في الحولين، ويعني صاروا في البر، وهي ما مقصدها يعني من مجاعة ولا إنما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم، هل هذا الرضاع جائز أم لا؟ كم رضعت من مرة؟ ها؟ كم رضعت من مرة؟ يعني تقول فترة، يعني أخذت لها فترة كذا. كم رضعت من مرة؟ ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من 5. قل لي مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10. الله أعلم أن أكثر، يعني تقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر. حدد لي جزاك الله خير. الله يرضى عليك. أكثر من 5. إذا تكون بنت لها. بنت لها. نعم. طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير. نعم. البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يمكن حتى يجيتها رسالة كراء قال روح لشوف سيارة تبغاها وشوف لي السعر وجني، وليرد تروح أنت بيزة تشوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو. هذا حرام. ها؟ حرام، لأنه حيلة على الربا كذا. نعم. يعني ما يجوز البيع هذا. لا لا ما يجوز. اللي صار طيب أقول لي صيف حوزته يشريها هو أول شيء. ها؟ يشريها يعني أنا إذا كانت عنده من الأصل. أيوة. قبل أن تكلمه. قبل أن أكلمه. أي يعني ما شراه من أجلك. لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا. إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك. أي نعم. هذا حرام. جزاك الله خيرا. أمين. السلام عليكم. سلامة الله. نأخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟ سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟ نعم عليها كفارة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة. جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل.